عربين حنين لوم اكسر دي فسن قبر التوبينوم اشد كبير بردات نوم اي عربين كمر خمين نزوم اي عربين كمر خمين نزوم عربين حنين نوم اكسر دي فسن قبر كبير بارد تتنوم أي عربي كمل خمين نزوم أي عربي كمل خمين كبير بارد تتنوم اي عربي كمل خمين نزوم يعرف